Allah ustaz. Kulu washrabu haniya. قاف يا شيخ بلد قاف قاف يا شيخ قاف يا شيخ إن في ذلك So الله. أجل شهد رخاء